قال السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة تلقاء وجهه. واستنكرت هذا وراجعت كتبهم وإذا في بها النص على ذلك. ايش ورد حديث حسن عند بعض المتأخرين؟ ما يخالف، ما هم كل حديث يعني صالح للعمل يعني. ولماذا تركه الأئمة إلا لعلة؟ على كل حال وصيتي ونصيحتي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وين الشيخ محمد؟ لو موجود جاء. شو انظر بيده ظرف؟ لا ما في دراهم. شو عنده عمل بس خرج بسرعة. انت تدري عنه؟ قال لك ان عندي شغل. ها اي نعم الخون هذا من اجتهاداتك. الشيخ اللي يقرأ ربع الملام بتعطي شيء؟ شو اللي بيقرأ ربع الملام ايش فيه بتعطي شيء؟ شلون بتعطي يعني جعله بغى جعل عطينا. ها طالب عندنا في أصول الدين قبل 30 سنة أظنه صومالي وما أدري من أفريقيا، اسمه جعل. جعل ويقول له مدير شؤون الطلاب جعل، بيصحح له. قال لا جعل لا تحرف. ها تعرف الجعل وشو؟ الجعل وشو؟ الجعل يعني زي ما تقول زيادة. قلت جعلنا يعني مقابل، يعني مقابل أي شيء أجرة يعني. لكن جعل اللي يقرب البراز هذا وال حول ولا قوة. هذا الأسود هذا ما نتكلم عنه، نتكلم على الدراهم. من بيقرأ؟ تفضل. إيه تعال هنا. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقضى بأن الله ليس فصل. فصل ما في فصل عندك؟ نعم ما في فصل. ما في فصل موجود ولا ما موجود؟ الا انا عندي الشرح ما مكتوب فيه. شرح من؟ شرح الشيخ الهراس. ها الهراس الهراسي. مقصود أن المقطع في أوله فصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان، والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرعوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، ما كلف الجبار نفسا وسعى أنا وقد جبلت على العصيان، وكذا على الطاعة أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران، والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان، فلذاك قال بأن طاعة الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان، نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صنوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم ياتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، جبروا على ما شاءوا خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، الكل مجبور وغير ميسر كالميت يدرج داخل الأكفان، وكذاك بارك قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل، فعلا يقوم به بلا برهان، لأنه إذا قام به الفعل صار محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، وهذا يبرأ الله منه وينزه عنه. ليس بفاعل، إذن هذه المخلوقات من الذي خلقها؟ عند أهل الحق معروف أن الخالق هو الله جل وعلا، لكن عند هؤلاء الله ليس بفاعل، فعلا يقوم به بلا برهان. هذا الفعل لا يقوم بالله جل وعلا، بل هو منفصل عنه ويطلقونه على المفعول، يطلقونه على المفعول، وأما ما يتعلق بالله جل وعلا لا علاقة له به. كلام لا يمشي ولا على أقل الناس فهما وعقلا، يجعلون الفعل منفك عن الفاعل انفكاكا تاما. وقضى بأن الله ليس بفاعل، فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول، بل فعله المفعول نفسه خارج ذاته، أو خارج يجوز، كالوصف غير الذات في الحسبان، كالوصف غير الذات، يعني الخالق أو صفة الخلق غير ذات الخالق الذي هو الله جل وعلا، مفكة عنه ومنفصلة عنه. في قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، إعراب السماوات ولو تعلق بهذا الباب، إعرابها ها ابن هشام، ابن هشام في مغني اللبيب يرى أنه هذا ليس بمفعول، وإنما يطلق عليه أنه مصدر. لماذا؟ لأن حد المفعول لا ينطبق عليه. وش المفعول؟ من وقع عليه الفعل. والسماوات الخلق ما وقع عليها، إنما وقع بها. وعموم النحاة حينما يقولون مفعول به أنه تجري عليه قواعدهم الظاهرة، وأعربوا مفعول به جماهيرهم قالوا هذا، ولا يلزم من اختلاف المعنى ومعارضته للقاعدة أن يكون منطبقا عليها. الآن حينما يقولون الله مشتق وينفي بعضهم أن يكون مشتقا لأن المشتق لا بد له من أصل يشتق منه، ويكون الأصل متقدم على المشتق منه، فيكون هذا الأصل سابق متقدم على الله جل وعلا. واضح؟ عام جمهور أهل العلم على أن الله هذا اللفظ مشتق، وجارية عليه قواعد الاشتقاق عنده، ومثله السماوات مفعول عند جمهور عامتهم، ولا يعني أنه انطبق عليه الحد بأنه وقع عليه فعل الفاعل. فجعلوا الخلق المخلوق هو الخلق. هذا المثال مشكل على رأي ابن هشام، وإن كان من حيث القول بلازمه لا يقول به ابن هشام، لا يقول به، إلا أنه أشكل عليه حد المفعول عند النحاة أنه هو الذي وقع عليه الفعل. هل السماوات وقع عليها الخلق؟ نعم وقع عليها الخلق. السماوات وقع عليها الخلق أو وقع بها الخلق؟ يعني مثل ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فالفاعل زيد والمفعول عمر لأنه وقع عليه الضرب الذي هو فعل الفاعل. هذا ظاهر ما في إشكال، لكن هل السماوات وقع عليها الفعل على حد قولهم وتأصيلهم؟ لكن عندهم قواعد يجرون عليها، مثل ما قلنا في إيش؟ في اشتقاق لفظ الجلالة. المصدر أصل للمشتقات كلها، يقول ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب، المصدر هو الأصل، فلا بد أن يكون لهذا المشتق أصل، والأصل لا بد أن يكون متقدما على فرعه، فيكون إذا قلنا الله مشتق فالأصل متقدم عليه اللي هو المصدر. وهذا وهم إنما يطبقون قواعدهم من حيث الانطباق الظاهري. يعني على ضوء ضوابطهم وموازينهم. فإذا كانت موازينهم يندرج فيها هذا المثال فهو مشتق، ومثله السماوات والأرض ينطبق عليها، ينطبق على الموازين لا من حيث المعنى ولو اختلف من حيث المعنى، لكن الموازين منطبقة على أن هذا مفعول وأنه بمعنى مخلوق. في جديد، في جديد، ها؟ بل فعله المفعول خارج ذاته، يعني خلقه منفكا عنه، وكالوصف غير الذات، والخلق الذي هو الصفة غير الخالق. لا شك أن الصفة غير الذات كالوصف غير الذات في الحسبان، لكن إذا وصف الموصوف بصفة فلا بد أن يكون تكون من أثره هذه الصفة. يمكن أن يسمى صانع وليس لديه صناعة، يسمى عالم وليس لديه علم، ممكن تأتي إلى أجهل الناس تقول العالم فلان، لا، والصناعة ما يحسن شيء وتقولها الصانع، ما تجي. والجبر مذهبه، الجبر وما الجبرية معروفون، وهم الذين يرون أن حركة المكلف مثل حركة الشجر، هو مجبور على هذه الحركة، ولا إرادة ولا قدرة. الإنسان السوي في يده يتصرف ويتحكم، لكن إذا أصيب بمرض أو شلل أو رعشة لا يستطيع أن يتحرك، وهم يجعلون المخلوق مثل من هذا النوع، لا قدرة له على أن يفعل شيئا، بل هو مجبور على هذا الفعل. أذن المؤذن، توضأ المسلم وخرج للمسجد وصلى، يقول هذا مثل حركة الشجر، ما له أي دور، مجبور على ذلك. ويستوي في ذلك أن يصلي وأن لا يصلي، هذا مجبور وهذا مجبور، هذا مجبور على الصلاة وهذا مجبور على ترك الصلاة، ولا فرق بينهم. ويستدلون بقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يستدلون به، ولكن هل استدلالهم صحيح؟ لا، الرمي الأول غير الرمي الثاني، يعني ما أصابت إذ رميت يعني إذ حذفت، ولكن أنت رميت، وضيف إليه الرمي وبذل السبب، لكن الإصابة من الله جل وعلا، ولكن الله رمى يعني أصاب. فلا دليل لهم في هذه الآية. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. العصاة قبل أن يسمعوا هذا الكلام على خوف وعلى وجل من العذاب المرتب على هذه المعصية، لما سمعوا بهذا القول وأنه لا دور لهم في ذلك وأن الله جبرهم على ذلك وهم منزه عن الظلم، فلن يظلمهم ولن يعذبهم على ذلك، لأنه هو الذي جبرهم عليه. يقول: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. انبسطوا لما سمعوا الكلام، استمروا في طغيانهم، في عصيانهم، في ظلمهم للناس، وفي أكل أموال الناس بالباطل، وفي الزنا والسرقة وجميع. قالوا: احنا ما ندور. وهذا المذهب يستدل به بعض الجهال من صغار الأحلام وصغار السنين وصغار وهكذا. قال: لو أراد الله لي أني أصلي صليت. أراد لك تصلي، أنا لو أراد لي صلاة أعانني عليها. الله هداك النجدين، هداك سبيل الرشاد وأعطاك الوسائل الموصلة إليه، وبين لك سبيل الضلال وحذرك منه، لكنك أنت أبيت الأول وارتكبت الثاني باختيارك. تفضل. شو فيه؟ سر جبري. مذهب الجبرية لا شك أن فيه شبه وتلبيسات، وحتى عامة الناس يقول تقول له ما تصلي، قال ما أراد الله لي أن أصلي. وش يدريك أن الله ما أراد لك، بل أراد لك منك أن تصلي، وأنت خالفت أمره، وأنت لست بمجبور. في أحد إذا قمت بتقوم تصلي يجلسك؟ وش الذي أتاح الفرصة لهؤلاء أن يذهبوا إلى المسجد يصلون وأنت لا تذهب؟ الرازي في تفسيره يقرر مذهب الجبرية في مواضع كثيرة جدا، مع أنه أعطي من الذكاء والعقلية الأمر المهول، ولكن إذا لم يرد الله بالإنسان خيرا سلبه هذا العقل وهذه العبقرية. ولذلك كبار المبتدعة كلهم أو جلهم من فرط الذكاء أوتوا. علماء كبار ويفتتون في الكلام ومعاني الحصى، ومع ذلك يأتي بالمضحكات، يأتي بمضحكات، وعند الخاتمة يتمنون أنهم على عقائد العجائز، ما توغلوا ولا أوغلوا في النظر في هذه المسائل واستطراداتها ولوازمها. لو تقرأ في شرح المواقف ذهلت، كلام مرتب ومنظم بعضه على بعض، لكنه بدل من أن يسلك الصراط المستقيم حاد عنه يمينا أو شمالا. والذي يعرف الطريق إلى مكة مثلا وتردد عليها سنين عددا، ثم قيل له الطريق مسدود، تلف يمين ولا شمال وترجع على الطريق، هذا لف ولا رجع، بيصل لن يصل. الله المستعان، لن يصل. وهذا أمر محسوس لما حادوا عن فهم الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله وفهم سلف الأمة، لن يصلوا، لأن ما عند الله لا ينال إلا بما جاء عنه. والتوفيق والإحسان والتوفيق المزعوم في كلام أهل البدع هو التوفيق والإحسان المذكور في كلام المنافقين، إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. لكن التوفيق مستند إلى إيش؟ إلى عقلك القاصر، والله بين لك السبيل ووضحه لك. يقول نقول قرت به عين العصاة، العصاة قبل أن يعرفوا هذا المذهب خايفين وجلين من العقوبات المرتبة عليه، لما عرفوا هذا المذهب وأنك مجبور ولو أراد الله لك نجاة وغير هذا دلك عليه ومكنك منه، الله دلك عليه، هديناه النجدين طريق الهدى وبينه لك وأسبابه ومآل أصحابه، وبين لك طريق الضلال وأسبابه ومآل أصحابه، أنت اللي اخترت ووضعك فيك وضع فيك قدرة ومشيئة واختيار تختار منها ما ينفعك، ولكن هذه القدرة والاختيار تابعة لقدرة الله جل وعلا، أن يخرج عن قدرة الله أحد. كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم، هو فعلهم العصيان، يعرفون أنه فعلهم وأنه ما في أحد أجبرهم عليه. وفعلهم والذنب للإنسان، ذنب الفعل على فاعله وفاعله الإنسان، فعل هذه المعصية وهذا الذنب يتحمل ما رتب عليها من العقوبة، فعل الطاعة يبشر بما رتب عليها بشروطها من الثواب. لا، هو المطلوب موافقة الإرادة الشرعية، وإلا ما في شيء يخرج عن إرادة الله. إبليس أراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكون هذا وضعه، فرعون كذلك. هل يمكن أن يحتج أحد لإبليس وقد وجد من أفراخ هؤلاء من يدافع عنه؟ الله اللي أراده. شاء الله إذا الآن يقولون نحن نوافق الإرادة الكونية، نقول ماذا يعلمكم عن إرادة الكونية؟ يقولون لو أراد الله جل وعلا لنا الهداية لهدانا، ما أراد لنا، ونحن لن نستطيع أن نعارض الإرادة القدرية، لكن فيه إرادة هذه تختص بكم وهي الإرادة الشرعية، هذا المطلوب منكم. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، المخلوق الذي ارتكب هذه المعصية اللوم لا يعدوه، ما يقول والله فلان أضلني، أنت عليك إثم الفعل وهو الضلال، وعلى من أضلك وزر وإثم الإضلال، كل له ما يخصه. لو أن إنسانا أعطى طفلا أو مجنونا مسدس وقال اقتل فلان، القاتل المباشر ليس بمكلف، ليس بمكلف، والآمر مكلف، الإثم على من؟ يقول أنا والله ما قتلت، أنا ما قتلت. أو العكس، لو أن صبيا أعطى رجلا مكلفا مسدسا وقتل به أحد، الفاعل اللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، بإرادة وبقدرة الله جل وعلا. أمر عجيب جدا وأمر مذهل في باب القدر، هو صار مزلة قدم لكثير من الناس. ولذلك ينصح بعض المحققين أن لا يدام النظر في هذه الكتب، لأن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه. وأنت تفهم المسألة بأدلتها وتتصورها تصور صحيحا من إدامة النظر وكثرة التفاريع والمسائل، لا بد أن يخطر لك في هذه المسائل الدقيقة التي لست بمضمون أن تفهمها كلها، يحصل لك مسائل قد تخفى عليك وقد تجرك إلى ما يضرك. بعض الشيوخ ينصح أن لا يتوسع في دراسة العقيدة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يمر عليك من هذه المسائل التي لا تستوعبها وتكون حينئذ مزلة قدم. ولذلك السلف كلامهم في الاعتقاد قليل، ما يسترسلون ولا يستطردون. يعني أن تجد شرح المواقف 8 مجلدات كبار، وكتب السنة عند الأئمة المتقدمين ملازم صغيرة، ما يطولون. لأن كثرة الاستطراد وتشقيق المسائل قد يجرك إلى لوازم، ثم تلتزم هذه اللوازم فتضيع. وعلى كل حال، من تمكن من الكتاب والسنة وطلب العلم على طريقة أهل السنة والجماعة واقتدى بأئمة الإسلام وسلف الأمة مثل هذا، وألح على الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم وأن يقيه شر الابتداع والفتن، هذا في الغالب أنه يسلك. وإلا قرأنا لبعض المؤلفين من أوتي الذكاء الباهر، قرأنا لهم شيء في أول الأمر يأخذ بلبك وعقلك من وضوحه وبيانه ورده على أهل البدع وغيره، ثم لا يلبث أن ينحرف. لماذا؟ لأن نيته مدخولة، نيته مدخولة. ومن أوضح الأدلة على ذلك كتاب الصراع بين الوثنية والإسلام، هذا كتاب يعني شيء مذهل في الترتيب وإيضاح المسائل والرد على المخالفين. ثم ألف بعده كتب مثل البروق النجدية وكتب أخرى، وأعجب بنفسه وبرأيه، وذكر قصيدة في مقدمة البروق كلها إعجاب وزهو، ثم ما زال به أن ألف كتاب هذه هي الأغلال، وزعم فيه أن الدين هو الذي غل المسلمين عن التقدم مثل غيرهم. صلى الله الثبات. شو؟ الله ترى يا ها قلنا هذا كتاب السنة في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد، هل استطراد فيها أو الإيمان بظاهرها من الاستطراد؟ أن إذا دخل العقل في هذه الأمور قد يلزم لوازم حتى يعني مثل ما ذكرنا ونصيحة بعض شيوخنا أنه ما في استطراد، وأنت لا تتعدى ما كتبه السلف. ومن أوضح كتب العقيدة العقيدة الواسطية، بضع صفحات وفيها كل ما يحتاجه المسلم. يقول: فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف. ترى شخص يسرق هذا مستحق للوم، مستحق لقطع اليد، ترى آخر يزني كذلك، لكن بعد رأي جهم أراحهم من هذا اللوم. هذا ما هم من صنيعه، تلوم شخص على شيء ليس بإرادته ولا بقدرته، وإنما يرجع اللوم على من أجبره، يرجعونه إلى الله جل وعلا. وهذا هو الظلم، أن يعذب هذا الشخص على شيء أكرهه عليه وجبره عليه، ولكن عندهم مخرج يظنونه ينفع في مثل هذا، وهو أنهم يقولون أن الله لا يوصف بالظلم. لماذا؟ لأن الظلم التصرف في ملك الغير، والله جل وعلا يتصرف في ملكه، ما هو ظلم هذا، يعني يأمره أو يجبره على المعصية ولا يعذبه عليها، أو يعذبه عليها، هذا ظلم. إذن لا يعذب عليها ولا والله جل وعلا منزه عن الظلم، لأن الظلم في التصرف في ملك الغير، والله جل وعلا تصرف في ملكه. خلق الله لعباده عبثا. على كل حال اللوازم عظيمة. السلام عليكم. ما أرى مسألة الابتداء، ذكرت أحسن عليكم أن عباقرة ظلم، فما أرى أسباب قول الابتداء؟ والله ترى سمعي ضعيف جدا. السبب الغالب الانتصار للنفس والالتزام اللوازم، التزام اللوازم. أحيانا يكون القول له لازم، وإذا انتصر الإنسان لنفسه قبل هذه اللوازم والتزم بها فضل بذلك. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، حملوا ذنوبهم على الله جل وعلا، لأنه هو الذي ألزمهم وأكرههم على هذا. المكره في الدين استدلالا بقول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما عليه ذنب. وهؤلاء أكرههم الله وجبرهم وألزمهم على ما فعلوا من المعاصي، إذن الذنب يحمل على المكره. ولو جاء شخص أكره شخصا على فعل معصية، فالذنب حينئذ على المكره ولا المكره؟ على المكره، على المكره. وإذا كان الله جل وعلا ألزمهم وأكرمهم حملوها الذنب. تعالى الله. يقول: لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، يعني مثل ما قيل ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم في البحر ومكتوف لا يستطيع أن يتحرك ويخرج، ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا مكره. لكن هل يعقل أنه ما يبتل بالماء؟ لا. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبلت على العصيان. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك يجبرهم على فعل ما يعذبهم عليه. هل يستطيع أن يجبر على شيء ويمتثل عدم فعله؟ مثل ما قلنا ألقاه في اليم مكتوف. الله جل وعلا جبرهم على ذلك على حد زعم جهم وصحبه، وعذبهم على فعل المعصية. والله جل وعلا منزه عن الظلم لأن فعله هذا في ملكه فلا يكون ظالما. وإذا كان هذا النوع ليس بظلم فلا يوجد ظلم على وجه الأرض. وش المخرج من هذا؟ الله قدر عليك أنك تعصي وعذبك على هذه المعصية. المخرج ما ينفونه أن لديك قدرة وإرادة واختيار أن لا تفعل وفعلت. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبلت على العصيان. هذا ليس بوسعها، ترك المعصية ليس بوسعها لأنه مجبور عليها. هذا على حد زعمهم. وكذا على الطاعات، هو مجبور على الطاعة مجبور على المعصية. وهذا فيه تناقض، مجبور على الطاعة مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية، مجبور على أن يصلي ومجبور على أن لا يصلي. هذا مؤدى كلامه. وكذا على الطاعات أيضا قد غدت أو قد غدت مجبورة فلها إذن جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة، والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. النعامة جسمها مثل البعير، فيراها الإنسان ويحمل عليها الأحمال الثقيلة لأنها أهل لذلك مثل البعير. ولها جناحان يريد منها أن تطير بهذين الجناحين وقد حملت هذه الأثقال. يقول والعبد في التحقيق مثل شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، لأنها أسباب الحمل موجودة وأسباب الطيران موجودة. جثة كبيرة ولها أجنحة يمكن أن تطير بها، أن تطير بها. لكن هذا العبد الذي فعل بها ما فعل جعل فيها المتناقضات، الحمل الثقيل وما يناقضه ويخالفه من الطيران. يقولنا لا, لا هذا مكلف أن يصلي ومكلف أن لا يصلي, مجبور على أن يصلي ومجبور على أن لا يصلي, حملها الأحمال الثقال يقول طيري. رحم الله ابن القيم. إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان أثناء الحمل, حمل الأحمال الثقيلة هي باركة على الأرض والحمل ثقيل والجناح موجود ويضربها ضربا مبرحا لتنوء بهذا الحمل ولا تستطيع. ومثلها سائر المخلوقات إذا حمل عليها أكثر من طاقتها, لكن هي يجتمع فيها الجثة التي تؤهلها للحمل وفيها الجناح الذي يؤهلها للطيران, وقد منع هذا هذا. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصياني هي عين فعل الرب لا أفعالهم, يعني هم مسير, الطاعات هو مجبور عليها ومسير والمعصية كذلك. فلذاك قال بأن طاعات الوراء وكذاك ما فعلوه من عصياني هي عين فعل الرب, لأنه هو الذي جبله على ذلك وجبره عليه, لا أفعالهم. يعني تحركت الشجرة بالريح وسقط منها غصن وحصل به جرح لشخص, اللوم على الشجرة اللي تحركت؟ نعم, ما عليها لوم. هي عين فعل الرب لا أفعالهم, فيصح عنهم عند ذاك نفيان, عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا, هم لا يستطيعون لأنهم مجبورون, نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني, هم لا يقدرون عليها ولكن هم مجبورون على فعلها, نفي لقدرتهم عليها أولا لأن تصرفاتهم كما قيل مثل حركة المرتعش ومثل حركة الشجر وما أشبه ذلك, ما لهم قدرة وليس لديهم إرادة. وصدورها منهم بنفي ثاني, صدرت منهم هذه الأفعال, هم مجبورون على الفعل ومجبورون على الترك. إذا نظرت إلى الجملة الأولى وفعلوا ما هم مجبورون عليه أو تركوا ما هم مجبورون عليه, هذا صدر بنفي وهذا صدر بنفي, لا قدرة لهم على الفعل ولا قدرة لهم على الترك. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. وهذا القول يتجه إليهم, يتجه إليهم سواء فعلوا أو لم يفعلوا. يقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. لماذا ما صاموا صائمين؟ لأنه مو فعلهم, هذا فعل الرب جل وعلا الذي جبرهم على ذلك, وإن تركوا في المقابل فعل الرب, ها؟ فعل الرب نفس الشيء. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذا كما شربوا ما حرم عليهم وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني. كل هذول ما هي بفعال مفعال الله جل وعلا، هي منسوبة إلى الله الذي جبرهم عليها. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان. وصل الأمر إلى هذا الحد، يكفر بالله جل وعلا يقال ما عليه شيء لأنه مجبور على الكفر، فكيف يؤاخذ بما جبر عليه أو جبر عليه؟ ولذا لا يستغرب أن يوجد من يدافع عن إبليس وأنه مؤمن كامل الإيمان، أو فرعون كامل الإيمان، أو الطغاة من غيرهم. ومن جمع الجرائم كلها يقال إيمانه مثل إيمان جبريل، وهذا قول غلاة الجهمية. يعني عند المرجئة العاصي وهو في دائرة الإسلام عند يقولون إيمانه مثل إيمان جبريل، لكن هؤلاء الكفر بأبشع أنواعه يدافعون عنه. وصنف مصنفات من أهل وحدة الوجود وفيه تقارب بينهم وبين هؤلاء من أهل وحدة الوجود، قالوا بأن إبليس مؤمن لأن الإيمان عندهم في الأصل المعرفة، وإبليس يقول فبعزتك لأغوينهم، عارف إذن هو كامل الإيمان. وكذلك فرعون ومن دونه من الطغاة والعصاة والمجرمين والفجرة كلهم مؤمنون لأنهم عرفوا، والإيمان عند الجهم المعرفة. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، لأنهم مجبورون على هذه الأشياء، كفر إسلام إيمان ما له أثر، لأنه ليس من فعلك بل هو من فعل الرب، الله الذي جبلك عليه وجبرك عليه هو الذي رفع عنك هذا التكليف، لأن المجبور لا إثم عليه. من هو؟ شوف أقوال أهل العلم، أقوال الناس في الإيمان، ما أقول أهل العلم، أقوال الناس في الإيمان وصل إلى درجة أقل من هذا، وصل إلى من أعلن كفره وأنه مؤمن كامل لأنه قال فبعزتك، عرف. وصنف في إيمان فرعون كتب مطبوعة متداولة من أهل وحدة الوجود إلا على وجه المجاز، ما تسمي زاني ولا كافر ولا عاصي إلا على طريق المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا وجد قرينة تدل عليه، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، قامت بهم هذه الأفعال فهي منسوبة إليهم مجازا، وإلا فالأصل أن الفعل لله وليس لهم. قامت بهم كالطعم والألوان، الطعم والألوان هذا حلو وهذا مر، ويعني ما في فرق بين التمر والحنظل عندهم بناء على ما قاعدوا، والألوان ما في فرق بين الأبيض والأسود، يعني مؤدى وخلاصة قولهم أنه جنون يخالف البدهيات ويخالف المعقولات كلها ويخالف جميع أو ما عليه جميع الناس، جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما فعلوه هو الذي دلت عليه المشيئة والإرادة الكونية، والله جل وعلا جبرهم عليه وألزمهم به من غير اختيار ولا إرادة، على حد قولهم جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان. ترى الرجل الطيب من خيار الناس، المتأله المتعبد المتردد على المساجد، الصوام القوام، ما في فرق بينه وبين أفجر الناس وأفسقهم. جبروا على ما شاءه خلاقهم، لأن الله شاء من هذا أن يطيع وشاء من هذا أن يعصي. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون. هذا العابد الصالح أعانه الله ووفقه، تبل ما هم عون مجبور. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معان. هذا الفاسق الفاجر الذي ينام عن الواجبات والصلوات ما يقال أنه غير معان، ما عانه الله، ما تقول كذا، لأنه يحقق الهدف الذي رسموه له وهو الجبر. الكل مجبور وغير ميسر، الكل مجبور وغير ميسر، والحديث الصحيح اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كالميت أدرج داخل الأكفان، مات الإنسان وغسل وكفن، هل يمكن أن يمتنع؟ يمكن أن يمتنع يقول لا تسفنونا؟ ها؟ ما يمكن. وهذا هل يمكن أن يمتنع من المعاصي والجرائم على كلامهم؟ لا، نفس الشيء، لأنه مجبور. والله المستعان. نقف على هذا. وش قال آدم؟ أتلومني على شيء قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى أنه استدل بالقدر، والاستدلال بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب، المعايب يتحملها فاعلها، والمصائب فاعلها هو الله جل وعلا، وإن وجدت بعض الأسباب التي تكون سببا لحصولها، لكن الفاعل هو الله جل وعلا، فيستدل بها على المصائب. ما تقول والله أنا ما صليت، الله قدر لي أني ما أصلي أو ما قدر لي أن أصلي، لكن إذا انكسرت رجلك، رأى انكسرت رجلك قدر الله عليك. نعم، اللهم صل وسلم.